بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر العلو للعلي العظيم من تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ عن أبي أمامة، عن النعمان بن بشير مرفوعا. نعم، قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا في التسبيحة والتحميلة والتهليلة يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الرحمن ما يذكر به؟ قال العلامة الألباني: هذا حديث صحيح، خرج ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه المصنف. شاهد الحديث ما هو؟ شاهد الحديث ما هو؟ طيب حول العرش، ايه علاقتها؟ ما علاقتها بعلو الرب؟ ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الرحمن ما يذكر به؟ يبقى عند الرحمن مع حول العرش يدل هذا على أن الرب سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وعن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ورأسه بيده وأوداجه تشخب، يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال الألباني: هذا حديث صحيح، وجه الشاهد. طب أيضا حتى ابن من العرش، ها؟ مع إيه؟ نعم، يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالمقتول متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما حتى ينتهى به العرش، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. قال حديث عبد الله بن عمرو قال: جعل الله فوق السماء السبيع الماء، وجعل فوق الماء العرش، والذي نفسي بيده إن الشمس والقمر لا يعلمان أنهما سيصيران إلى النار يوم القيامة. قال البني رحمه الله، ذكره المصنف من رواية روح بن عباد، وهو من شيوخ أحمد السندي عن ابن عمرو، وهو إسناد صحيح. قال الذهبي: هذا حديث موقوف. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فذكر الحديث بطوله، وقال في الروح: حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله أعيدوه. الشاهد: إلى السماء السابعة فيقول الله. نعم، قال إسناده صالح. قال العلامة الألباني: قلت هو مخرج في أحكام الجنائز. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. قال الألباني رحمة الله عليه: حديث صحيح مخرج في المشكاة وصحيح أبي داود والترغيب. الشاهد: إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا، إذا رفع يديه إليه هذا إشارة إلى العلو بالفعل، يبقى هذا مدلة العلو الفعلي، رفع يديه إليه. حديث قتادة بن نعمان: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواة وثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له شاهد استوى على عرشه. حديث أخرجه البخاري في كتاب الرد على الجميع من صحيحه في باب قوله إليه يصعد الكلم الطيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. هذا دليل علو الله الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الأمر كيف كان. فقال كان الله على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح كل شيء يكون. الشاهد كان الله على الايه؟ على العرش. هذا حديث صحيح قد خرجه البخاري في مواضع. قال الألباني قلت لقد جمع المصنف رحمه الله تعالى في تخريجه لهذا الحديث بين تصريحه بصحته صحيح وعزوه إياه للبخاري في الصحيح وهو قول قد خرجه البخاري في مواضع، بينما الغالب عليه الإشارة لصحته بعزوه للشيخين أو أحدهما كما سبق غير مرة. بينما الغالب عليه إشارة لصحته بعزوه للشيخين، يعني لو قال رواه الشيخان يكفي، لكن هنا قال هذا حديث صحيح وبعدين قال قد خرجه البخاري. طيب خلاص قد خرجه البخاري بصحيح أو رواه البخاري ومسلم بصحيح، ما يحتاج إلى القول الصحيح. فيقول الشيخ فبينما الغالب عليه الإشارات إلى صحته بعزوه للشيخين وحديثه كما سبق غير مرة، ويأتي أيضا ففي صنيعي. اسمع، الألباني عايز يدخل لمسألة هو يريدها لنفسه لأنه كان يكثر من هذا. ففي صنيعي هذا الإمام ما يدل على جواز الجمع المذكور الذي جرينا عليه في بعض تخريجاتنا، فأنكره بعض الحاقدين من متعصبة الحنفية واتهمنا بما لم يخطر لي على بال، وقد شرحت ذلك ورددت عليه بما يكفي ويشفي في مقدمتي لتخريج شرح العقيدة الطحاوية الطبعة الرابعة للمكتب الإسلامي، فلتراجع فإنها هامة. أطال الشيخ نفسه هناك. فهذا الصنيع جائز عليه جمع من الأئمة أن تقول صحيح أخرجه البخاري، صحيح أخرجه مسلم. نعم. طيب وعن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. إسناده صالح. اعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بأن عرش بلقيس عرش عظيم، فقال ولها عرش عظيم، ثم ختم الآية بقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فكان عرشها عظيما بالنسبة إليها. عرش بلقيس عرش عظيم وعرش الله عرش عظيم، هل يقتضي ذلك المماثلة؟ قال فكان عرشها عظيما بالنسبة إليها، وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته، وهو عرش مخلوق لامرأة ملكت مكانا وأن أن يبلغ ملكها ملك سليمان، ومع ذلك فلا علم لنا بتفاصيل عرشها الآن ولا بمقداره ولا بماهيته. وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام إليه بين يديه قبل ارتداد طرفه، فسبحان الله العظيم. فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل، فهل فوق هذه كرامة؟ العرش العظيم يأتي قبل أن يرتد إليك طرفك فيقال إنه دعا باسم الله الأعظم فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام، فما ثم إلا محض الإيمان والتصديق ولا مجال العقل في ذلك، بل آمنا وصدقنا. فإنه إخبار ربنا في كتابه، ومن كذب بذلك كان مكذبا بالقرآن. وإن لم نعلم كيفية ذلك كيف يأتي بعرش عظيم في لمح البصر إلى إلى سليمان، ومع ذلك لا ينكر ذلك أحد، وإنه من الغيب المحض الذي نقول عنا، يعني الذي نقول فيه سمعنا وأطعنا. ولا مجال العقل في ذلك، بل آمنا وصدقنا. فهذا في شيء صغير صنعه الآدميون وجلبه في هذه المسافات البعيدة بشر بإذن الله تعالى. فما الظن بما أعد الله تعالى من السرور والقصور في الجنة لعباده، الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثر، وهو من درة بيضاء أو من ياقوتة حمراء، الذي كل باع منها خير من ملك الدنيا. فتبارك الله أحسن الخالقين، أمنا بالغيب والله، وجزمنا بخبر الصادق. ففي الجنة قطعا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته، والكروبيين الحافين من حوله وحسنه ورونقه وقيمته. فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء، ولعل مساحته مسيرة 500,000 عام. لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات، فالله أعلى وأعظم. آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. تبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة، فما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ثبت الإيمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. نعم، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاه. اسمع وتعقل ما يقال لك، وتدبر ما يلقى إليك، والجأ إلى الإيمان بالغيب، فليس الخبر كالمعاينة. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات في التسليم والإيمان بالغيبيات، وأن الإنسان لا يدخل في ما تمليه العقول ولا فيما تفكر فيه ويقيس كل شيء بعقله. وما حد عقلك هذا؟ وما عقلك هذا حتى يستوعب شيء من مخلوقات الله فضلا عن عرشه سبحانه وتعالى؟ كيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال الله تعالى: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. والقرآن مشحون بذكر العرش، وكذلك الآثار، بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك. فدع المكابرة والمراء، فإن المراء في القرآن كفر. ما أنا قلته، بل المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، فما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذا على العين وعلى الرأس. عرفنا ذلك واطلعنا، أو كان غيبا فآمنا وصدقنا، كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. هل عقلك يحيط بعرش الله؟ عقلك لا يحيط بنفسه أصلا، فضلا أن يحيط بعرش الله. تلك سماوات نراها، لكن هل أحطنا بها؟ هذه الشمس يا أخواني التي نراها، وهي من مخلوقات الله عز وجل، تراها لكن من غير إحاطة، هل أنت تحيط بها؟ الشمس هذه أكبر أم الأرض؟ الشمس أكبر من الأرض كم؟ مليون مرة. فمن ذا الذي يحيط بها؟ كيف بربك سبحانه وتعالى؟ كيف بأعظم من الشمس والقمر والسماوات والأرض وهو العرش؟ فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحريدة في فلاة، حلق في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. السماوات السبع والأراضون السبع كحلقة في صحراء في الكرسي، والكرسي في العرش كذلك. فما العرش؟ عرش بلقيس كان آية، ونقله من بشر كان كرامة، ومع ذلك لما رأته بلقيس ماذا قالت؟ قالت إنه صرح ممرض من قوارير. لما نظرت وجاءت قيل هكذا عرشك؟ عرشي، عرشي هذا عظيم، عرشي عرشي في اليمن وأنا الآن فين؟ عرشي لا مش عرشي، لا عرشي مش عرشي، غير معقول في قدرة البشر أن يحصل هذا. لذا أجابت إجابة تحتمل، فقالت كأنه هو، كأنه هو، فكان آية من آيات الله عز وجل. فالشاهد يا إخواني تقرير الإمام الذهبي هنا هذه القاعدة الذهبية العظيمة، تبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة، تبا لها. الله أكبر. فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى وترى الملائكة حافلا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش والقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك. فدع المكابرة والمراء. قال الألباني رحمه الله قلت أخرجه الإمام اللالكائي في السنة وعنه ابن قدامة المقدسي في جزء إثبات صفة العلو لله تعالى ومن طريقه سقط المصنف ووقع في سنده سقط في الأصل يستدرك من ابن قدامة وصححه المؤلف عن ثابت البناني في الأربعين له. قلت عرش الرحمن تبارك وتعالى نؤمن به ونصفه بما ثبت في الكتاب والسنة فقط، فليت المؤلف رحمه الله وقف عندهما ولم يزد عليهما وصفا تظننا ورجما بالغيب، لا سيما وهو قد ذكر فيما يأتي من الأصل عن وهب بن منبه أنه قال العرش مسيرة 50,000 سنة فقال 50 ولم يقل 500، وهو على كل حال من الإسرائيليات التي لا فائدة من ذكرها إلا للتنبيه، ولذلك حذفته من هذا المختصر. وقال أيضا يشير إلى الحديث الوارد في ذلك من طرق تكلمت عليه، يعني هناك في كلام الذهب الذي أورده طبعا كثير منه صحيح وبعض الأشياء يحتاج إلى أدلة وإلى ثبوت. نعم. الإيه؟ أي نعم. يعني هي يشهد لها حديث لو أنا السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن، فالله عز وجل يقال يا عامر السماء الذي يظهر لي أنه دال على الوجود وفقط، يعني دال على الوجود فهو موجود في السماء لكن ليس السماء يعني الظرفية أي في العلو، فالله عامر يعني موجود، والله ساكن يعني موجود. نعم. جزم المصنف رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب، يشير الحديث الوارد في ذلك من طرق تكلمت عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا اللي هو كحلقة في فلاه يعني. قال يشير الحديث الوارد في ذلك من طرق تكلمت عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وسيأتي في كتاب براقم. اللي هو 32. نعم 33 اللي هو حديث المراء. قال جزم المصنف رحمه الله تعالى بأن النبي قال وحق له ذلك، فإنه صحيح ثابت من طرق، وقد صححه جمع كما سبق الإشارة إليه برقم واحد. طيب. وعن حسان بن عطية قال حملة العرش 8 يتجوبون بصوت حسن رخيم، فيقول 4 منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول 4 سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اسناده قوي. قال العلامة الألباني، طبعا اسناده قوي هذا كلام الذهبي، قال العلامة الألباني ذكره المصنف من طريق الوليد بن يزيد العذري، حدثنا الأوزعي عنه، وهذا سند قوي كما قال، وتبعه رواد بن جراح عن الأوزعي به، أخرجه أبو الشيخ في العظمة. نعم. سبحان الله. حملة العرش 8 يتجوبون بصوت حسن رخيم، فيقول 4 منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول 4 سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. على حلمك بعد علمك، على عفوك بعد قدرتك. نعم. ايوه بس هذا مثل هذا لا يقال بالرأس، يعني هذا اكيد موصول اليه، لكن هو ما في طريق. صحيح. ما هو انا بقول لك اسناده قوي يعني حسن اسناده، فلعله هو يعني بلغه من طريق ثابت. نعم. نعم. من أذن إيه؟ يعني يقاس، يعني يقاس حديث الأدغال يعني إيه؟ تقصد إن دول هو الوصف اللي جاء في لا الحديث الأوعال هذا تكلم فيه أهل العلم، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه. إن صح مش يقاس بقى هم. إيه نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، بين درجتين كما بين السماء والأرض، إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. قال البخاري في أواخر صحيح باب قوله عز وجل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، ثم قال وقال مجاهد استوى على العرش. قال البني رحمه الله وصله الفريابي بسند صحيح عن مجاهد. قلت وفيه رد على بعض الكتاب المعاصرين الذين يوهمون الناس أن السلف لم يتكلموا في هذه الصفات ولم يفسروها إطلاقا، وأنهم اكتفوا بقراءتها دون تدبرها وتفهمها، وهذا مما أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه. نعم لم يفسروا تفسيرا مقرونا بالتشبيه والتكييف، بل نهوا عن ذلك أشد النهي، كما ستراه في الكتاب عن مالك وغيره. وقد روى اللالكائي في السنة عن بشر بن عمر الثقة المتوفى سنة 207 قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش ارتفع. هذه فائدة جزاه الله خيرا. نعم، هذا المحقق السلفي، لأن مجاهد قال استوى على العرش، يقول هذا في رد على من يقول بأن السلف لم يفسروا، أي كان مذهب مذهب التفويض، فرد عليهم رحمه الله تعالى، رحمه الله هذا الرجل السلفي. قال: ثم روى بسندي عن عمران قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه قوم من بني تميم فقال: اقبل بشرى يا بني تميم. ذكر الحديث ثم قال: أنا أعد إرادة نصوص هذه المسألة احتجاجي عليها، أما سمعت قول القائل: وليس صاحب الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب، أيضا من الآثار قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد أو لا يقدر أحد قدره، رواته ثقات. قال البني: صحيح موقوف. وعن قيس قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أريكم هاهنا؟ إنما الأمر من هاهنا. فأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي: إسناده كالشمس. ما أدري هو أعلى أم يقول إسناده صحيح. ندوك الشمس هذا يعني ماذا؟ نعم، يعني أعلى ما يكون. قال البني: قلت أخرجه الدارمي في الرد على الجميع ومن طريق المصنف بإسناده إليه، وهو إسناد صحيح عن صوت الشيخين. نعم، ثم ذكر أثر عبد الرحمن بن غن قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، ألا إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن: فحدثت بعد عثمان ومعوية ويزيد عبد الملك. رواه سموية في فوائده. قلت: الألباني، ورواه المصنف بإسناده عنه، وأخرجه الدارمي مختصرا، وإسنادهما صحيح. قال: حديث ابن مسعود: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه عبد الله بن أحمد في السنة له، وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر ابن عبد البر في توالفهم، وإسناده صحيح. نعم، والشيخ جود هذا وقال: وإسنادهم جيد. أيضا أخرج أبو أحمد العسال بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل، فلا يمر بملك من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن أو يحيى إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن عز وجل. قال: حديث ابن مسعود: إن العبد لهيم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول الملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. إن العبد لهيم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فقال: اصرفوه عنه، يعني اصرفوا التجارة والإمارة عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. يعني قد يكون الانصراف عن التجارة أو الإمارة خير للعبد، أما إذا تولى الإمارة فقد تكون طريقة إلى النار. وهذا يدل يا إخواني على أن الله قد يبتلي عبده محبة له، فقد يأتي مثلا الإنسان يتاجر فيخسر، وهذا يكون أفضل له من الربح، لأنه قد يربح فيضل، فتكون الخسارة أفضل له لما يريده الله عز وجل له من خير أن يعمل عملا آخر. واحد مثلا وده يدخل كلية طب ويتمنى وكذا، والخير ألا يكون كذلك فيدخل كلية أخرى ولا يحصل مجموعا، وقد يكون هذا الخير له. لهذا الإنسان دائما يقول قدر الله وما شاء فعل، ويوكل أمره إلى الله. قال تعالى ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. قد يكون الغنى شرا لك، تفضل كده على رد 500 جنيه ولا 1000 جنيه تاكل يوم وتجوع يوم أفضل، لأنك يمكن أن تكون أصحاب الملايين فتطغى، فيكون الأفضل لك أن تبقى فقير. لكن الله أعلم بالحكم، والإنسان ما يعلم ذلك. الإنسان قد يتعلق قلبه بالأمر العاجل. قال أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. قال الشيخ أخرجه اللالكائي في السنة بإسناد ضعيف كما أشار إليه المصنف، ومن طريق ساقه المؤلف. وعن ابن مسعود قال إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كفيف من كافور أبيض فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كبصارعتهم إلى الجمع. لعله إلى الجمع هنا أو إلى الجمعة، ويكونون في الدنو منه كبصارعتهم إلى الجمعة. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد. وحديث عائشة قالت تبشيت فيه في العلو فين يبرز في كثيف من كفور أبيض. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت ويم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، يعني عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله. علم الله فوق عرشه. قال البني أخرج الدارمي وإسناده صحيح. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حديث مجاهد قال قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. إسناده جيد. قال العلامة الألباني أخرج الدارمي وأبو الشيخ بالعظمة واللالكائي بسند صحيح على شرط مسلم. العرش والقلم وآدم وجنة عدن. قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم استوى إلى السماء. قال إن الله تعالى كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع، ثم أيبس الماء فجعله أرضا، ثم فتقاها فجعلها سبع أراضين، إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. قال أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الصفات. قال العلامة الألباني قلت اسنده جيد وهو عند البيهقي، وأخرجه ابن خزيمة أيضا. وأيضا حديث أبي هريرة مرفوعا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وساق الحديث. أخرجه البخاري. وقد ورد وأيضا حديث أبي هريرة إن الله تعالى يقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر. قال العلامة الألباني حديث صحيح. قال أخرجه أحمد بن طريق الفليحي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالب عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به، ومن هذه الطريق أورده المؤلف في الأصل وقد أبعد النجعة لأن مالكا أخرجه في الموطأ عن ابن معمر به، ومالك أوثق من 100 من مثل فليح، ولذلك أخرجه من طريق مسلم في صحيحه وكذا أحمد والدارمي. حديث العرباط ابن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: المتحبون بجلاله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. إسناده حسن. حقيقة يا أخواني الحقيقة، يعني العلامة الألباني ترك ثروة عظيمة من الأحاديث محكوما عليها، ثروة قل أن توجد لغيره. ثروة. صحيح ترغيب والترهيب، جاء ترغيب والترهيب جملة من الأحاديث كم أتى عليه، الإرواء أتى عليه، السنة بن أبي عاصم أتى عليه، الإيمان لابن أبي شيبة أتى عليه. ناهيك عن السلسلتين الصحيحة والضعيفة، كم التخريجات وكم الكتب المستقلة التي حكم فيها الألباني رحمه الله تعالى على الأحاديث، ترك ثروة يعني ثروة عظيمة جدا. نعم، وفي كل المجالات لا سيما في باب الاعتقاد، لأنه حقق كتبا سلفية، وما أحوج هذه الكتب إلى التحقيق. يعني ود الواحد لو كان الألباني عمل في السنة الخلال، لو كان الألباني عمل في السنة في شرح اعتقاد أهل السنة الجماعة للالكائي، هذه الكتب فإن له عملا ضخما وحكما الحقيقة على آلاف مؤلفة من الأحاديث. نعم، يعني ما أدري هل في إحصائية كم حديثا الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه، هل في إحصائية؟ أكيد يمكن في إحصائيات لحكم الألباني رحمه الله عليه على الأحد، أنا أظن يعني مئات الألوف أو عشرات على الأقل، ما أظن يعني ممكن فوق 100,000. نعم. قال حديث ابن مسعود في قول: بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقالوا: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك إطلاعة فقال: سلوني ما شئتم. أخرجه مسلم والترمذي والقزويني. هذا دليل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث جابر قال: لما رجعت مهاجرات البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحدثون بأعجب شيء رأيتم برض الحبشة؟ فقال فتية منهم: يا رسول الله، بين نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل قلة من ماء. هذا أعجب شيء رأيناه بالحبشة، مرت عجوز تحمل قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتها فانكسرت قلتها. يعني شفنا أولاد رأوا عجوزا تحمل قلة، فجاء فتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، أتعلم أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. قال الذهبي: إسناده صالح. قال الألباني: كذا قال، فإن كان يعني أنه صالح لغيره فمقبول، وإلا فقد ساقه من طريق مسلم ابن خالد عن ابن خيثم عن أبي الزبير عنه قلت: وهذا إسناد ضعيف في علتان، الأولى على عنة أبي الزبير فهو كان مدلسا وقد ترجمه بذلك المؤلف نفسه في الميزان، والأخرى ضعف مسلم ابن خالد والزنجي ترجمه المؤلف أيضا وحكى أقوال الأئمة فيه، وأكثرهم على ضعيفه لغلطه، ثم ساق له أحاديث ثم ختم ترجمته بقوله: فهذه الأحاديث وأمثالها ترد ترد بها أو ترد بها قوة الرجل ويضعف، ترد بها قوة الرجل ويضعف. ومن هذه الطريق أخرجه ابن حبان، لكن مسلما لم يتفرد به، فقد قال ابن ماجه وساق المتابعة. نعم. وفي الترغيب شواهد أخرى وآخر عند الحاكم. فبقيت العلة الأولى وهي العنعنة في القصة، لكنها قد جاءت من طريق أخرى عند البيهقي في الأسماء والصفات وشعب الإيمان عن عطاء بن السائب عن محارب بن إسراء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة قال له رسول الله: ما أعجب شيء رأيته ثم؟ قال: فذكرها. ويسنده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط، ولكنه يستشهد به، فالحديث به صالح إن شاء الله. حديث عبادة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة ومن فوقها العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، رواته ثقات. قد مر نحوه في حديث رقم كذا، رقم 43 عن أبي هريرة وهو أصح. ساق أيضا حديث أبي هريرة: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده ولطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي طريق آخر عنه رضي الله عنه بلحوه، وفيه فغضب النبي وقال: لا تفضل بين أنبياء الله. وفيه: فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب صعقة في يوم الطور أو بعث قبلي. وطبعا هذه المفاضلة النبي نهى عنها إذا خرجت على وجه العصبية. نعم. أما إذا خرجت على وجه الإقرار وبيان الاعتقاد، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، أفضل من موسى وأفضل من إبراهيم، أفضل الأنبياء على الإطلاق. نعم. طيب. وساق الحديث أيضا برواية أخرى عن أبي سعيد. ثم ساق حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. هذا لفظ مسلم. طبعا الشاهد عرش الرحمن، فالعرش بالسماء، هذا عرش الرحمن لإضافة التشريف، فالله عز وجل على العرش. ومن طريق نقل عن جابر قال: جاء جبريل لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد، قال: فجلس على قبره. وذكر الحديث أخرجه النسائي، قال الألباني وأخرج البخاري أيضا، ومخرج عندي في تخريج السنة لابن أبي عاصم. نعم. قال حديث أنس: أيضا أن النبي قال في جنازة سعد وهي موضوعة: اهتز لها عرش الرحمن. قال: هذا صحيح، خرج مسلم وغيره، ذكره الألباني في تخريج السنة. وأيضا جاء حديث أبي سعيد أن النبي قال: اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ. قال الذهبي: هذا حديث صحيح. قال الألباني: أخرجه أحمد وابن سعد في تخريج السنة. وساق الحديث أيضا في هذا. قال الذهبي في الباب عن سعد بن وقاص بن عمر وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد ومعيقيب: فهذا متواتر، أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. يهتز عرش الرحمن على جلالته لموت سعد بن معاذ. هل في فضيلة يا أخواني أعظم من هذا؟ بل قال النبي: لمناديل سعد في الجنة أرق من هذه أو أطيب من هذه. مناديل سعد، هذا سعد ابن معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وحديث الرجل الباري متوترة قد سقط رقاة وتكلمت عليها بما أسأل بما أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحديث المنزول الباري متوترة قد سقط رقاها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. ما هو أكبر، شوف التعبد بالعلم. فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال قلت عزوه لمسلم، إذا كان يوم القيامة نزل الرب للعباد عزوه لمسلم وهم، فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ أصلا، وإنما أخرج بالسند الذي ذكره المؤلف في الأصل لفظا آخر. وأما هذا فإنما أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححوه. وذكر حديث ابن مسعود أيضا، وفيه يجمع له الأولون والأخير ميقات يوم المعلوم 40 سنة إلى آخر الحديث. طيب يجمع الله الأولين والأخير ميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادي، وينزل له في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. يبقى هذا دل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. ثم ينادي منادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا؟ وذكر حديث الإيه؟ الصورة. طيب قال: وروى بعضه سفيان الثوري وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود وفيه: فيتمثل له الخلق ثم يأتيه في صورته. وهذا الحرف محفوظ في حديث أبي هريرة وأبي سعيد. يقول الذهبي: وكان عبد العزيز بن ماجشون يقول فيما نقله إسحاق ابن الطباع عنه: وقيل له إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة. وكان عبد العزيز ابن الماجشون يقول فيما نقله إسحاق بن الطباع عنه: وقيل له إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة. فقال: يا أحمق، إن الله ليس يتغير عن عظمته، ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف شاء. قال الألباني: قلت أخرجه عنهما الشيخان في صحيحيهما في الرؤية في الآخرة الطويل. وكذا أخرجه جمع آخر منهم ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء. طيب وساق حديث أيضا أبي هريرة أن النبي أخذ بيدي فقال: يا أبي هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يوم السابع فالشاهد فيه ثم استوى على العرش. طيب وذكر حديث جابر بن سمرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف. هذه الصفة المحمودة، يتمون الصف المقدم صف الأول فالأول، ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم. ولهذا السنة أن تلزق الكعبة إلى الكعب والمنكب إلى المنكب، هذه السنة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. طبعا الشاهد في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. الشاهد فيها إيه؟ عند ربهم، ملائكة عند ربهم، معروف ومعلوم أن الملائكة في السماء. نعم. وقد حكم عليه الألباني: المتحبون في الله يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. حكم عليه بأنه حديث صحيح. طيب حديث أنس أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة الربيع بنت النضر، وكان ابنها الحارث أصيب يوم بدر، فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة احتسبت وصبرت، وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في الدعاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة ووسطه أفضلها، يعني وفوقها عرش الرحمن عز وجل. وفي طريق أخرى عنه قال خرج حارثة يوم بدر نظارا لم يخرج قتال، كان غلاما، فجاءه سهم في نحره فقتله. الحديث. قال العلامة الألباني لم أقف على قوله في هذا الحديث فوقها عرش الرحمن فيما لدي من المصادر، طبعا ما كانش فيه فيما لدي من النتات وفيما لدي من الموسوعة الشاملة وفيما لدي من مش عارف برامج ايه التي كبرت الصغير وعظمت الحقير، لم أقف على قوله، إنما الشيخ الألباني على دراعه بين الكتب ومع الأرفف والبحث والنظر، ما كان عنده هذه الأشياء والحمد لله. لم أقف على قريب هذا الحديث فوق عرش الرحمن فيما لدي من المصادر أو فيما رجعت إليها الآن. والمصنف ورد في الأصل من حديث روح بن عبادة حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ولم يعزوه لأحد من المصنفين كما هي غالب عادته، وقد أخرج الترمذي من هذا الوجه إلى قوله وأفضلها دون الزيادة، وقال حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه أحمد من طريق شيبان عن قتادة به، إلا أنه جعل الجملة الأخيرة منه مدرجة في الحديث فقال قال قتادة والفردوس ربوة الجنة وسطها وأفضلها، ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الجهاد، لكنه لم يذكر زيادة المدرجة ولا أنها من قول قتادة. وتبعه أبان قال حدثنا قتادة به، شوف العمل يا أخوان، شوف الجهد يا أخوان، إيه ده سبحان الله العظيم، إيه هذا يا أخوان، سبحان الله. أخرجه أحمد تبعه حميدة قال سمعت أنس يقول فذكره. أخرجه أحمد والبخاري في المغازي والرقاق، وتبعه ثابت البناني عن أنس باللفظ الآخر المذكور في الكتاب، أخرجه أحمد. قلت فكل هذه الطرق ليس فيها الزيادة المدرجة ولا الزيادة الأولى أصلا، فأخشى أن تكون وهما من مؤلف رحمه الله، وإنما هي في آخر حديث أبي هريرة المتقدم رقم كذا، وهو مخرج في الصحيحة رقم كذا، ثم تبين أنها زيادة من المصنف على سبيل الشرح والبيان بقوله يعني وفوقه، لكن سقط من الطابع لفظة يعني فعرض الإشكال ثم لما استدركتها من مخطوطة زال والحمد لله أخيرا. لكن شوف الايه المراحل إلى أن قال هذا الألباني فأروني مثله يا كذبة افرد هذا انت هو طرابستك كده، قول الألباني يا حقدة، سبحان الله. الألباني الصبح والألباني بعد العصر والألباني معانا ان شاء الله، شوف الكذابون يطحن في العلماء يطحن في الألباني، كتكم الخيبة، سبحان الله، والله خيبة يا اخواني، خيبة والله العظيم، حقد والله يا اخواني، حقد لما يرون، ولله الحمد والمنة من ولله الحمد من تقريب الألباني وترجمته وعلومه بفضل الله عز وجل إلى الأمة، ولله الحمد والمنة. فين هذه الشروحات؟ فين الألباني عندكم؟ فين الألباني عندك؟ أنت وهو فين الألباني؟ سبحان الله، تحكمنا إلى هويتنا؟ نحن نعيش مع طرف من تراثه، الحمد لله، بقناعة بفضل الله، بقناعة شربناها من مشايخنا، مش بقناعة يعني شربناها من مشايخنا، شربناها من إمام العصر بلا مدفع، وهو ابن باز رحمة الله عليه، لما يقرأ تخرجة الألباني بين يديه، شربناها من العثيمين رحمة الله عليه، شربناها مستجرنا بها شربناها ولله الحمد. كم يعلم الله سبحانه وتعالى من هذا؟ حكمك الألباني، سبحان الله العظيم، يحاكمك الألباني، يا رجل استحي على نفسك، ده هو استحي على نفسك، ابرز يلا وريني الألباني عندك من هو، الألباني عند طلبتك من هو؟ عرفتهم ابن الألباني. ماذا تعرف عن الألباني؟ ماذا تعرف عن الألباني؟ سبحان الله. على فكرة قبل ما إن شاء الله هنضع صفة صلاة النبي مكان صحيح السيرة النبوية. صحيح السيرة النبوية خلصنا النهارده ده الكتاب اللي هو صح كتاب الابتلاء. صحيح السيرة النبوية في ترجمة الألباني في أوله كان هي ديت 24 شوال 1434 يوم المحنة، أقصد يوم المنحة. فان شاء الله تجهزوه، بس لسه نشوف هناخد المختصر ولا ناخد بتخريجاته، يعني يمكن ناخد الكتاب الاوسع الموسع او ناخد هذا. ان شاء الله هذا المكان ان شاء الله ان شاء الله محجوز للألباني، ان شاء الله هذا المكان محجوز للألباني. ننتهي من كتاب الى كتاب ان احيانا الى الممات. لو نقرأ تخريجاته هنقرأ السلسلة الصحيحة والضعيف، هذا خلاص حصري على الألباني إن شاء الله حصري عليه، عشان الجدول يبقى منور كده كل ما الناس تشوفه ينور في أعين حاقدي. قال حديث عن جابر مرفوعا: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. قال الذهبي أسنده صحيح. قال الألباني: قلت هو كما قال، أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في الصحيحة. وساق حديث أبي هريرة: يمين الله ملأى يغيض ونفقة الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض والميزان يخفض ويرفع. متفق على ثبوته. نعم. قال حديث أبي رافع: أبي هريرة يبلغ به النبي قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربة الملائكة بجحدها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. أخرج البخاري. قال الألباني: قلت وصححه الترمذي ولو شهد من حديث ابن مسعود، وقد خرجتهما في الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول. قال في الحاشية وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو الأصح كما قال الترمذي الإرواء. فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك. رواه أحمد وإسناده قوي. قال: قلت، اشتهر تأويل هذا الحديث عند رفاة الصفات بأن المراد بالنزول نزول أمر الله تعالى ورحمته. شوف بقى السلفية بقى، شوف هي تلك التي رفعت الألباني رحمة الله عليه، لأن المراد بنزول نزول أمر الله تعالى ورحمته. ومع أن هذا التأويل باطل من وجوه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول من ذلك سياق الحديث، فإن قوله أنا الملك إلى آخره صريح في أن الله تعالى هو الذي ينزل. أنا الملك، ما قال أنا الرحمة. قال شيخ الإسلام: يا سلام، وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال: ينزل أمره. فقال له السائل: فممن ينزل؟ إن عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر من العدم؟ الله، شوف خلي بالك شيخ الإسلام بيقول إيه. وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال: ينزل الأمر. فقال مين؟ فممن ينزل؟ طيب الأمر هينزل من مين؟ أمره ينزل من مين؟ إن عندك فوق العالم شيء، إن عندك فوق شيء فممن ينزل الأمر؟ إن عندك فوق العرش، يعني أنت ما عندك فوق العالم شيء أصلا، أنت لا تثبت ربا فوق العرش، فممن ينزل الأمر من العدم المحض؟ فبهت. الله أكبر. فائدة عظيمة، يعني حتى أنت محافر دعك من لفظ الحديث أنا الملك الواضح في أن الأمر ينزل. طيب تعال بقى مع تأويلك هذا الفاسد وتحريفك، ينزل أمره. طيب ينزل أمر مين؟ ممن ينزل الأمر؟ أنت ما عندك شيء على العرش، ممن ينزل الأمر؟ من العدم المحض. فبهت الذي ضل. ومن أغرب التأويلات التي رأيتها لبعض النفاة قول الشيخ أبي زهرة في المذاهب الإسلامية. شوف شوف شوف الطلاع الشيخ سبحانه، ومع المجلات ومع مش عارف مجلة إيه ومع مقال إيه ومع كذا ومع كل هذا، كان يعيش الألباني رحمة الله عليه. ويصح أن يفسر النزول إلى السماء اللي هو بقى تأويل أبي زهرة، أن يفسر النزول إلى السماء بمعنى قرب حسابه تعالى. فهل على هذا التأويل؟ فعلى هذا تأويل فحساب الله يقرب كل ليلة، ثم لا حساب فلا نزول حتى على هذا التأويل. وهكذا يكون تعطيل النصوص وإنكار معانيها الحقيقة اللائقة به تعالى رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم. طيب، علق الذهبي قال على حديث النزول: وقد ألفت حديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. شوف شوف يا أخواني، سلفية الذهب أيضا أقطع به، أسأل عنها يوم القيامة. السنة ترفع صاحبها، إن كان فقيها، إن كان محدثا، إن كان لغويا، بدونها ينزل الأرض السابعة. لما يجي واحد من 30 سنة بيحقق كتب يا اخوان، وانا المحدث والمحدث والمحدث والمحدث، وما يعرفش الان الخروج على الحاكم الظالم من منهج اهل السنة ولا من منهج الخروج المعتزلة، ما يعرفش الى الان. ابحثوا يا جماعة، يا اخواننا ابحثونا، ابحثونا ابحثونا ايه؟ يبحثون لك. الالباني كان بيقول كده، ابحثونا. الألبان استعان بأحد في هذه الأبحاث، ابحثوا لنا يا إخوة، يا إخوة من الحرب المظاهرات، يا إخوة مصطفى العدو يقولون كده، من الحرب من الحرب المظاهرات يا إخوة، في من العلماء المعاصرين قالوا لي أنت خد مصطفى العدو بيقول، قال في كلام ثاني أو شيء من هذا، راحوا جايبين له مش عارف كم عالم. انت اللي حرمت اهو كلامك. وبعدين يا اخوي يجيبوا لك ليه؟ انت مش جاهز ليه؟ ألست سلفيا؟ ومن اصول السلف قال ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة اصل من اصول اهل السنة. اصل، فاذا كنت تجهل الاصل فكيف تعرف ما هو اقل من ذلك؟ حسنا يا اخو، احسن حاجة بحثونا، حققونا يا اخوة، خرجونا يا اخوة، اطبعونا كتب يا اخوة، اعملوا ابحاث وحطونا وحطوا اسمي من الجلدة للجلدة يا اخوة. انا ما ادري الاخوة دول قاعدين يعملوا ايه، يعني انا ما ادري صراحة الاخوة دول، طالما انت يا اخوة تبحث، انت يا اخوة تألف، انت يا اخوة تخرج، انت يا اخوة تعمل، طب انتوا يا اخوة قاعدين تعملوا ايه؟ قاعدين تعملوا ايه؟ انا ما ادري قاعدين نعملوا ايه؟ سبحان الله. اصول، اصول مظاهرات، الاول كانت لا تجوز اصلا من اجل البطاطس والبطن وكذا، وبعدين جائزة. ليه؟ من ظاهرة، فمد الظاهرة يعني نصر، فاذا ظهر الواحد واخر فقد نصره، طب لا فرق بين واحد وعشرة وعشرين، اذا هي كذا الى اخره، وليست خروجا ولا ولا ولا الى اخره. لكن الرجل قال انا، لكن ينبغي ان تكون قضيتكم الشريعة، وانا عن نفسي ارسلت الرايات الى الميدان مكتوب عليها القرآن دستورنا، تشكر، ارسل رايات الى الميدان مكتوب عليها القرآن دستورنا. هذا غاية الرجل. فهنا بقى يبرز يا اخوان، والمحدث الثاني الحوين، المحدث الاخر، المحدث الاخر، المحدث الذكي اللبيب الدبلوماسي الذي عبر عن نفسه بوصف لا وجدناه في كتب الذهبي في الجرح والتعديل يصبها احد، ولا وجدناه في كتب ابن حجر، ولا وجدناه في كتب كذا، يقال واهم، يقال سير الحفظ، يقال ثقة، يقال ثبت، يقال شيخ، يقال مقبول، يقال صالح، يقال كذا. اما هو نفسه ترجم عن نفسه فقال في محاضرة في الجمعية الشرعية في المنصورة: أنا ولد أرموت، أنا أرموت. خلاص أرموت، أرموت، ننزل انتخابات ولا أما أنا لا، أما أنتم. طب نعمل ايه؟ اما انا لا، اما انتم، اما انا، اما انتم، اما انا، اما انتم. قصيدة، قصيدة، اما انا، اما انتم. هل هناك دين لك ودين للناس؟ اما انا، اما انتم، انا ارى، انا لا ارى. عجيبة يعني، عجيبة. الاخوة تدخل مجلس الشعب الانتخابات؟ لا لا لا لا لا، ولا حتى مشروع اخر. ومن من يدخل؟ يدخل ناس الصالحين وكلام هذا القبيل. ولما ينجح الاخوة والمشايخ كلهم، حدش طبعا اخر بكلامي، لما ينجح المشايخ كلهم يقول لك ثم اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض والمغرب التي باركنا فيها، ويتذكر نعمة الله يعني على الامة اذ دخل المشايخ. وبعد ما يرسل المشايخ ويروح الحاكم يقول لك انا قلت لكم، انا احد الاخوة قال لي كأنك تتكلم من وراء حجب، انا قلت لكم قضية العبودية. اصدق كلمة قالها الحويني انا ارموت. محدش اخواني يقول احنا بنشتم حد، والله العظيم هو اللي بيقولها. راجعوا انتوا محاضرة الجمعية الشرعية في المنصورة، فهو الذي وصف نفسه ان كان على وجه المزاح فلا يجوز الكذب في المزاح اصلا. ما يجوز الكذب في المزاح، يعني ما يجوز انه يكون مش ارموت ولا انا ارموت، ما يجوز هذا. فالشاهد يا اخواني ان السنة هي التي ترفع الشخص، ان كان فقيها، ان كان محدثا، ان كان لغويا، ان كان اديبا، ان كان هي التي ترفع، هي قيمة الانسان. السنة هي قيمة الانسان. طيب، ومن عقد أئمة السنة السلف والخلف يعني من اعتقادهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى فكان منه قاب قوسين أو أدنى، وفرض الله حينئذ عليه الصلاة الخمس، فنزل ومر على موسى فأخبره فقال إني قد خبرت الناس قبلك، إن أمتك لا تطيق 50 صلاة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. وحديث المعراج تقدم بعضها وهي طويلة مشهورة، جمعها الحافظ عبد الغني، رأيتها في جزئين له، فلو كان معراج مناما ورقيه إلى عند سدرة المنتهى في عالم السنة، في عالم السنة وغلبة الفكر كوقائع العارفين، لما كان المصطفى صلوات الله عليه في ذلك كبير مزية على كثير من صالح أمته، ولما قرر الحق معراجه ونوه بذكره بأنه يقظة عيانا بقوله تعالى إذ يقشف، ولما قرر الحق معراجه ونوه بذكره بأنه يقظة عيانا بقوله تعالى إذ يقشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، قال حبر هذه الأمة ابن عباس هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في رؤية النبي ربه ليلة إذ اختلاف، قال فصل في رؤية النبي ربه ليلة إذ اختلاف، فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل، وذهب آخرون كأم المؤمن عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره بعد، وذهب طائفة إلى السكوت والوقف، وقال قوم رأه بعين قلبه، وقد ساق ابن خزيمة حديث أبي ذر، كل هذا كلام الذهبي. قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وعد ابن خزيمة هذا منكرا، لأن ابن خزيمة يرى الرؤية، هذا منكرا. ثم قال والذي عندي في هذا ما حدثنا بندار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عن أي شيء تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر قد سألت، فقال رأيت نورا. قال ابن خزيمة فعلى هذا يكون معنى قولي أن أراه أين أراه وكيف أراه، وإنما أرى نورا، يعني رأيت نورا أن أراه، أي أين أراه وكيف أراه. وقال ابن خزيمة فعائشة نفت ومن أثبت فمعه زيادة علم. قال ابن خزيمة فعلى هذا يكون معنى قوله أن أراه أين أراه، قال نور أين أراه، يعني رأيت نورا وكيف أراه، وإنما أرى نورا. أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نورا. ونقل المروزي عن أبي عبد الله وسأله بما تدفع قول عائشة؟ قال بقول رسول الله رأيت ربي. طيب قلت، يقول علامة الألباني معلقا على هذا، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا، ومخرجه مع طائفة من حديث المنزول التي أشار إليه المصنف في كتاب إرواء الغليل، وقد ذكره ابن القيم في الجيوش من طريق عبد الرزاق عن معمر بن مسيب عن أبي هريرة نحوه، بزيادة جلس على كرسيه، وهذه زيادة منكرة عندي لم أرى في غير هذا الطريق، وهو منقطع بين معمر بن مسيب، وقد رأيت الحديث في المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر بإسندين آخرين له عن أبي هريرة دون الزيادة، ورواه غيره عن سعيد عن أبي هريرة دونه أخرجه أحمد. قلت في 63، الكلام ده كان في 62 اللي هو تعليق على إيه إخواني؟ تعليق على حديث النزول. طيب في 63 هو تعليق على حديث المعراج. قلت يشير إلى مرواه سليمان بن بلال إلى سليمان بن بلال عن شريك وذكر الحديث ودان الجبار تعالى فتدلى حتى كان منه قبل قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أشاء. قال الألباني ولكن هذه الجملة من جملة ما أنكر على شريك هذا مما تفرد به عن جماهير الثقات الذين رووا حديث المعراج ولم ينسبوا الدنو والتدلي لله تبارك وتعالى، بل روت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما ما يدل على أن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قبل قوسين أو أدنى إنما المراد به جبريل. نعم وهو الصحيح طبعا، وقد كان المصنف رحمه الله أورد في الأصل الجملة المذكورة من حديث شريك ثم أورده بطوله فحذفته لما أشرت إليه من النكارة. وقال المصنف في الموضع الثاني حديث غريب استنكره بعض العلماء ولكنه قفز القنطرة وتقرر في الصحيح. قلت هذا مسلم فيما لم تظهر فيه علة قادحة وليس كذلك هنا فتأمل. طيب قوله بقى في 65 اللي هو كلام ابن خزيمة قلت هذا بعين ينفي رؤية حيث يقرر إنما أرى نورا. قال قلت فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حجابه النور لو كشفه لحرقة صبحاته وجهه كل شيء إدراك بصره، ينتج من ذلك أن هناك مانعا من رؤيته تعالى وهو نور الحاج، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه رسول الله بقوله المتقدم نور أن أراه. خرجه مسلم وإن كان باللفظ الآخر أيضا رأيت نورا وهو صح كما بينه العلامة اليماني في إثار الحق. ثم رأيت ابن قيم في الجيوش في جيوشه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث نحو ما ذكرت فالحمد لله على توفيقه. الحمد لله. طيب قال إيه 66 ومن أثبت فمعه زيادة علم. قال العلامة الألباني هذه قاعدة مسلمة في علم أصول الفقه لكن وضعها هنا لا يستقيم عندي. اسمع بقى الكلام الجميل، لأن الذي أثبت وهو ابن عباس لم يثبت لأن الذي أثبت هو ابن عباس لم يثبت ذلك أو لم يثبت ذلك عنه صراحة، ولو أثبت فلم يرفعه إلى النبي فهو رأي له معارض برأي عائشة النافي للرؤية فتعارضا فتساقطا كما تقول الحنفية، ولو أنهم لا يحسنون حين يقولون ذلك في الأحاديث النبوية، وحينئذ يجب الرجوع إلى الأصل وهو النفي والإثبات لا بد له من دليل خاص وهذا غير موجود. وحديث ابن عباس يأتي قريبا بيان ما فيه مما يمنع الاحتجاج به على أن الأصل يؤيده حديث أبي ذر المتقدم والله أعلم. ونقول حسن هنا ما قاله شيخ الإسلام أنه لا تعارض أصلا حتى يتساقط، بل مورد النفي عند عائشة غير مورد الإثبات عند ابن عباس، فإن كلا منهما لم يقصد، فإن ابن عباس كما أثبت لم يقصد إثبات رؤية الله من النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لصورته التي هو عليها، وإنما جاءت عنه الروايات مطلقة ومقيدة، مطلقة رأى ربه، مقيدة بفؤاده، فيحمل هذا على ذاك. وأما الذي نفته عائشة فإنها لم تنفي رؤية النور وإنما نفت رؤية رب سبحانه وتعالى على صورته، فالذي أثبته ابن عباس النور رؤية الفؤاد ورؤية الفؤاد، والذي نفته عائشة رؤية رب سبحانه وتعالى وصفته، فلا تعارض بينهما، وإلا فكما قال شيخ الإسلام لم يثبت في حديث أبدا ولا عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين يأس، وكذا ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى الإطلاق والتقييد. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رأيت ربي عز وجل، وذكر الشيخ كلاما عنه. قلت نظر المصنف رحمه الله إلى ظاهر إسناديه في القواه لأنه ساقه من طريق أحمد. حدثنا أسود حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لكن حماد بن سلمة مع جلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء، لذلك لم يخرج رجال مسلم إلا ما كان من رواية عن ثابت، ولذلك قال حافظ التقريب ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره، وقال وقد خلفه هشام الدستوائي في اسناده ومتن، فقال عن قتادة عن ابي قلابة عن خالد اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رايت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما اختصر المال الاعلى الحديث، وفي روايه رايت ربي في احسن صوره، وهذه رؤيا مناميه كما في بعض الروايات الاخرى على ما هو مشروح في كتاب تخريج السنه لابن ابي عاصم. فليراجع والدستوائي اوثق من حماد في قتادة. تعالى يا صيرفي تكلم يا صيرفي، فيبدو انه لم يضبط اسناده وحفظ متنه مختصرا، وإنما هو رأى ربه في المنام، وحديث معاذ بن جبل في ذلك فإنه بلفظ إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في مصلاي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره وسنده صحيح كما حققته في المصدر السابق. ومما يؤكد أن الحديث مختصر أن ابن أبي عاصم أخرجه في السنة عن شيخ أحمد فيه كذا كذا، فهذه الزيادة تصرح بأن الحديث تتمة اختصرها أحد الرواة، وغالب الظن أنه حماد، ولعله لم يحفظها فاكتفى أداء للأمانة العلمية بأن يشير إليها، وهذه التتمة هي ما في الروايات الأخرى وخصوصا حديث معاذ بن جبل. وقد صرح البيهقي بأن ما روي عن ابن عباس وحكاية عن رؤيا رآها النبي في المنام، فراجع كلامه في الأسماء وقد نقلته في تخريج السنة في المكان المشار إليه والله أعلم. وقال الذهبي رأى محمد ربه عز وجل مرتين. قلت هذا حديث ثابت عن ابن عباس لكن موقوفا عليه. نعم. ورواه مسلم لكن بلفظ رآه بقلبه. ثم أخرج مسلم فرد ثالث عنه بلفظ ما كذب الفرد ما رأى ولقد رواه نزلة أخرى قال رواه بفؤادي مرتين. قلت ولا يقال حديث ابن عباس، يقول الألباني ولا يقال حديث ابن عباس وإن كان موقوفا فهو في حكم مرفوع لأنه لا يقال اجتهادا، فإني أقول إن قوله إياه مفسرا به الآية المذكورة لأكبر دليل على أنه باجتهاد من عنده وليس له حكم المرفوع، لأنه قد صح خلافه في تفسيرها، فقد قالت عائشة وفسرت إيه برؤية جبريل، وهذا موقوف أولى من موقوف ابن عباس لموافقته لحديث عائشة المرفوع روى له ابن خزيمة شاهدا من حديث أبي ابن مسعود مرفوعا وسنده حسن، وذكر حديث الايه الرؤية. نعم. ثم ذكر حديث أنس إن الأول الناس تفشق الأرض عن جمجمة يوم القيامة ولا فخ، وآتي باب الجنة فأخذ حلقاته فيقول من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له. طبعا هذا على كيفية لا نعلمها. نعم. ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالى يقول الذهبي عال على الأشياء فوق عرشه المجيد غير حال في الأمكنة، قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدور حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله وهو العلي العظيم، وقول عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقول سبح اسم ربك الأعلى، وقد أمرنا نبينا أن نقول إذا سجدنا سبحان ربي الأعلى، وقال تعالى في وصف الشهداء أحياء عند ربي يرزقون، وقالت امرأة فرعون ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. أخرجه أحمد وشيخ العلماء. قلت تأمل هذه الكلمة، تأمل هذه الكلمة، انتقل من الصنعة الحديثية إلى العقيدة السلفية. قلت تأمل هذه الكلمة فإنها من الحق الذي حمل الجهل به الجماهير على جحد ما دلت عليه هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة من علوه تعالى على عرشه، وعلى الطعن بالسلفيين المؤمنين به زاعمين أن السلفيين بإيمانهم هذا جعلوا لله عز وجل مكانا فوق العرش. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا هو المؤلف وهو من كبار أئمتهم يصرح بتنزيهه تعالى عن الحلول في الأمكنة كلها، وما يحمل أولئك الجماهير على ذلك إلا توهمهم أن الإيمان بعلوه عز وجل على خلقه يستلزم أن يكون حالا في مكان. قالوا وهذا باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل، وجهلوا أو تجاهلوا أن المكان أمر وجودي وأنه ليس فوق العرش وجود حادث، وبالتالي فليس ثمة مكان إطلاقا، فالله تبارك وتعالى فوق عرشه وليس في مكان أصلا، إذا قصد مكان مخلوقا. أما نثبت الله عز وجل فوق عرشه، نعم. ومن العجيب أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بعد بعلوه عز وجل على عرشه فرارا من الإيمان بالمكان المزعوم قد وقعوا على أم رأسهم في الإيمان بأن الله في الأمكنة حقيقة، وذلك بقولهم الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عجيب، ينفون المكان فوق العرش ويثبتون الله في كل مكان. وأعجب من ذلك أن بعضهم تنبه لما في هذا القول من تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته الحالة في الأمكنة فأرادوا تنزيهه عن ذلك فوقعوا فيما هو شر منه، ألا وهو التعطيل المطلق المستلزم نفي وجوده تعالى أصلا، فقالوا الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. ولقد سمعت هذا أكثر من مرة على المنبر يوم الجمعة من بعض الخطباء الذين يظن بهم الناس العلم والصلاح، فإن لله وإن إليه راجعون، على غربة الدين وجهل الخاصة به فضلا عن العامة. وإني لأحلف بالله تعالى لو قيل لأبلغ الناس وأفصحهم صف لنا العدم لما استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذي يصفون به معبودهم. ولقد أجاد من قال من أئمة السلف ولعله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وهذا كله من شؤم الانحراف عن السنة والإعراض عن اتباع السلف وأئمة الحديث، حشرنا الله تعالى في زمرتهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على الألباني الذي يمتعنا بالصنعة الحديثية والعقيدة السلفية. وساق الذهبي حديث من الصحيحين أن النبي دعا لقوم فقال أكل طعامكم الأبرار وافطر أنكم مصومين وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، نعم. وأيضا ذكر حديث الكرسي حديث أبي موسى الكرسي موضع القدمين وله أطيط قدمة الراح، أخرجه البيهقي في كتاب الإسلام والصفات، وليس الأطيط مدخل في الصفات أبدا بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد وكذا فطر السماء يوم القيامة ونحو ذلك، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي من نص ثابت. قلت الألباني وإسناده موقوف صحيح، عبد الله في السنة وأبو الشيخ في العظمة وأبو جعفر بن أبي شيبة أيضا في العرش، ورجالوه كلهم ثقات معروفون، وعله الكوثري المعروف بانحرافه عن أهل السنة في تحرقه على الأسماء والصفات بأن في إسناده عمار بن عمير قال ذكر البخاري في الضعفاء. قلت كذا قال وهو خطأ محض، ولست أدري إذا وقع ذلك منه سهوا أم عمدا، فالرجل قد بلون منه المغالطة التي تشبه الكذب بل الكذب نفسه، كما بين ذلك العلامة اليماني. والله يا أخواني لو لم يكن هذا الرجل حسب إخلاص لما مدح المعلم أبدا، لأن المعلم كان رأسا الألباني كان رأسا في عصر المعلمي. صعب يعني، فين الأقران وفين الحقد وفين الحسد؟ يعني الألباني في الأمة أشهر ولا المعلمي؟ الألباني. لكن سبحان الله ينقل كلاما للمعلم في بعض المواضع يقول: ولم أره لغيره قبله. يقول رحمة الله عليه كما بين ذلك العلامة اليمني في رده العظيم عليه المسمى التنكيل بما في تعليم الكواتيب المبسوطين. أقول هذا لأن عمارة بن عمير تبعي ثقة اتفاقا، وقد أخرج له الشيخان في صحيحهما. نعم ثقة ثابتة اتفاقا، لكن إذا خلف الاعتقاد فهو الضعيف. وقال الحافظ: ثقة ثبت، ومثله لا يمكن أن يخفى على مثل الكوثري. العالم بهذا العلم، وليس هو في ضعفاء البخاري كما زعم، وإنما في عمارة بن جوين، وهذا متروك. فغفرانك اللهم. يا سلام، الله يرحم الألباني، الله يرحم الألباني، الله يرفع درجته، الله يجعله في الفردوس الأعلى. تعب يا أخواني نصب. ما في حديث كده، ما في حديث اسمه بسموه قط ولا كوتو، اسمه ايه، كوبي ولا قط، اقطعه. ها، ما في حديث كده؟ الراجل ده ما سرقش حاجه ابدا، ما سرقش ولا حديث، تعب نصب ولا تكتك على الضرائر ولا اي حاجه، كله نزل الكتاب. افتح الكتاب، هات الكتاب، تاب الكتاب ده. يعني تخيل يا اخواني الفرق بين الألباني وبيننا، زي واحد بيسافر المملكه على الابل، واحد بيسافر المملكه بالطيار. مين اللي يقدر النهارده يسافر المملكه ماشي على رجليه؟ توصل انت المملكه الوقت ساعه وربع، لو مشيت على رجليه توصل في قد ايه؟ سبحان الله، ايام. ومع ذلك ما يمل، يعني مش ترى مثلا نفس قصير، يلا بلاش دي يعني تعليق ده ممكن يضيع وقت. سبحان الله، شو احنا بنجرد وقد نمل، وما الوضع هذه وفين يعني امتى وازاي سبحان الله. ذكر حديث ابي ذر ان النبي قال: ان الايتين من اخر سوره البقره اوتيتهن من تحت العرش، لم يؤتهما نبي قبل، ذوات ثقات. وحديث عقبه من قرب الايتين من اخر سوره البقره: فان الله اعطانيهما من تحت العرش، ندوه صالح. قال الشيخ: أخرجهما أحمد وغيره بسنده جيدين كما بينته في الصحيح. طيب، وحديث أبي هريرة أيضا: من أضرب عسيرا أو وضع عنه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال الألباني أيضا: هو صحيح. حديث علي: أول من يكسى إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى النبي حلة حبيرة وهو عن يمين العرش، وهذا موقوف. قال الألباني: وهو صحيح الإسناد. نعم. طيب، ثم ذكر الذهب حديث أبي قتادة: سمعت النبي يقول: من ترك لغريمه أو تجاوز عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. قال: قلت اسنده صحيح، أخرجه أحمد وغيره، وهو في الترغيب. قال حديث عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو قال: الحرام حرام إلى العرش. الحرام حرام. قال الألباني بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، قال ايه؟ ايه؟ البكالي نسبة الى بني بكال بطن حمير. وعمر هذا صحابي على الراجح، يكنى بابي عثمان وذكره العجلي. يبقى الحرام حرام، ايه؟ الحرم ايه؟ الحرم حرام الى العرش. الحرم حرام العرش، يعني وما فوقه، يعني فما يثبت للقرار يثبت للهواء. طيب، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو: العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل. قال البني: قلت سنه حسن. وشار الحافظ ترجمة البكالي من الإصابة إلى هذا الأثر، وقال: روينا في النشرانيات. ما معنى هذا؟ شوف كده، التعليق اللي بعده، التعليق اللي بعده فين؟ قال ايه؟ حدثنا محمد، ايوه هذا في الاسناد نعم، لكن المعنى اقصد. طب شوف كده عندك، شوف هذا حد ذكر المعنى ولا لا؟ طيب، وذكر حديث ابن عباس اذا نزل وحي سمعت الملائكه صوتا كصوت الحديد، وذكر حديثه عن ابن عباس ينادي منادي بين يدي الساعه اتتكم الساعه فيسمع الاحياء والاموات ثم ينزل الله الى السماء الدنيا. الحديث رواه ابن المبارك ورواته ثقات. طيب قال البني وهذا يستند صحيح شرط المسلم. حديث زيد بن اسلم قال مر ابن عمر ذراعا فقال هل من جزره؟ فقال ليس هنا ربها. قال ابن عمر تقول له اكلها الذئب؟ قال فرفع راسه الى السماء وقال فاين الله؟ فقال ابن عمر انا والله احق ان اقول اين الله. واشترى الراعي والغنم فاعتقه واعطاه الغنم. قال البني ورد مسلم في الاصل من روايه ابي مصعب الزهري حدثنا عبد الله بن حارث الجمحي حدثني زيد بن اسلم. قلت هذا اسناد جيد رجلوه ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حارث الجمحي وهو الحاطبي صدوق كما في التقريب. طيب ثم ذكر حديث عبد الله بن سلام قال بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أراضين يوم الأحد والاثنين وقدر فيها أقوتها يوم الثلاثاء والأربعاء واستوى إلى السماء فخلقهن في يومين. وذكر الحديث قال الذهبي واسنده صحيح. قال الشيخ كذا قال. وقد أخرج ابن مندة في التوحيد أخبرنا حسن بن يوسف الطائفي بمصر حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثني عثمان بن عمر به والطرائفي اتهمه العراقي فراجع اللسان. طيب نقف عند ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو.